السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت صلاة المغرب من هذا المكان الطاهر من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث تحتفل إذاعة القرآن الكريم بذكرى شهر ربيع الأول وميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أسس لميلاد أمة وسطر لتاريخ حضارة وبناء دولة تقوم على العدل والمساواة، تقوم على الدعوة إلى الاعتصام بحبل الله المتين يحكمه دستور قوائمه الأمن والأمان والسلم والسلام والطمأنينة والاستقرار. إنه ميلاد أضاء ما بين الأرض والسماء، فحمل الخير إلى الخلق جميعا يتساوى فيهم العربي والعجمي، الغني والفقير، ومن يلبس ثوب صوف والجسد الملامس للحرير. صلوات ربي وسلامه عليك يا صاحب هذه الذكرى العظيمة. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن في بداية هذا الاحتفال المبارك مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

Thank you.